احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم جميعا اينما كنتم في ارض الله بتحيه الاسلام، فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، جسد الانسان يصح ويسقم، تدخل عليه عوامل الصحة كما تدخل عليه عوامل السقم والمرض، وندعو الله سبحانه وتعالى بشفاء كل مرضى المسلمين والمسلمات إن شاء الله رب العالمين. كذلك القلب يصح ويسقم، تدخل عليه الصحة فيصير قلبا سليما، هو الذي يعني يقبل يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وإذا ترك الإنسان قلبه دون شحنات إيمانية، دون تلاوة قرآن، ملأه بعوامل الهدم من حقد أو حسد أو ضغينة أو إضمار الشر للناس أو التعالي أو الكبر أو العجب أو الرياء، كل هذه أمراض فيروسات تفتك بالقلب وتحوله من قلب يعني متقلب من طاعة إلى طاعة، تحوله إلى قلب يتقلب من معصية إلى معصية، أو من ضيق إلى كمد إلى حزن إلى حسد، إلى هذه الأمراض التي تفتك بالمجتمعات العالمية. وتستطيع أن تقول إن العالم اليوم متوتر جميع أفراده إلا من رحم ربي، نتيجة نسيان موضوع أمراض القلوب. الناس إذا ضاق الشريان التاجي أو الشريان الفلاني، أو هناك في صمام معين في القلب إذا حدث فيه خلل، يسارع فورا بعمل الأشعات وعمل تحاليل طبية والذهاب إلى يعني المستشفيات المتخصصة. لماذا؟ لأنه يخاف على صحته، إذا ضعف نظره، إذا ضعف سمعه، إذا كلت يده، عنده هشاشة عظام، عنده ضغط عالي مرتفع في الدم أو ضغط منخفض، إلى كل هذه الأمور يعني يتوتر ويذهب إلى أول طبيب في أول وقت. لكن كثير منا إذا لم يخشع في الصلاة، يعني مسألة لا تساوي عنده كثير، إذا لم يبكي عندما يسمع آية من آيات النار تخوفه، يعني المسألة عنده لا تساوي شيء، إذا رأى يتيما يساء إليه لا يهتز في رأسه شعرة، إذا رأى أبناءنا في فلسطين يقتلون ويذبحون بآلة الغدر الصهيونية، هذا لا يحرك فيه ساكنا. إذا رأى مجاعات في العالم وتنقل لنا الفضائيات أخبار العالم من مجاعات في كل قارات العالم والمضطهدين في كل أرجاء المعمورة، لا يحرك له ساكنا. لماذا؟ لأن قلبه يبدو قد طال عليه المرض، فلما طال عليه الأمد قسى قلبه، ولقسوة القلب ورقته ولضيق الصدر وسعته وللحزن المحمود والحزن المذموم وللسرور المستحب وللسرور المذموم أيضا، أو الفرح المستحب والفرح المذموم، كل هذه الانفعالات نريد أن نتعايش معها عدة حلقات إن كنا من أهل الدنيا. والإنسان ينظر في كتاب الله، ونحن في برنامجنا القرآن والإنسان، القرآن يكلم الإنسان، يكلم الإنسان في إنسانيته بكل يعني بكل حالاته، حالات النصر، حالات الهزيمة، حالات التقدم، حالات التأخر، حالات الخوف، حالات الأمن، يعني القرآن مثاني في كل هذه المشاعر المضطربة. ونرى أن القرآن وضع لها علاجات، لم يضع لها يعني تنظير فلسفي ثم تركها هكذا، لكن القرآن الكريم لأن الله جعل فيه الشفاء، فإن الله أنزل شفاءين، القرآن والعسل. فإذا قرأ الإنسان القرآن وشعر أنه متوتر نفسيا، إذن هذا عنده خلل إيماني. إذا شرب الإنسان العسل، يعني شرط أن يكون عسلا نقيا مما أخرجه الله من بطون النحل، وليس عسلا مصطنعا أو مضاف إليه مما أساء الإنسان، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هؤلاء الذين يغشون السلع على الناس سوف نتعلق جميعا في رقابهم يوم القيامة، نحن وأبناؤنا وزوجاتنا ومجتمعاتنا وحكامنا ومحكومونا، نتعلق في رقاب هؤلاء الذين يغشون المأكولات التي نأكلها أو يضعون فيها السموم من المبيدات إلى السموم هذه الكيماويات، ونأكل هذه وتورث مرضا جسديا، والمرض الجسدي أيضا يثمر مرضا نفسيا، والمريض إذا كان ضعيف اليقين يحزن على نفسه ويكتئب، ولكن المؤمن لا يعرف الاكتئاب. فإذا يعني سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. إذن الإسلام وضع حل للهم والغم والحزن، وضع حلا وحلولا واضحة المعالم في قضية قلة الموارد. قلة الموارد، إن العالم الآن يشكو من ارتفاع الأسعار والموارد الغذائية والغذاء العالمي وأزمة الغذاء العالمي وأزمة المياه العالمية، وأن الحروب القادمة سوف تكون على المياه. لكن لو أنصتنا إلى كتاب الله، إلى سيدنا نوح يقول: وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، هذه مشكلة الماء، ويمددكم بأموال وبنين، هذه مشكلة السيولة ومشكلة وجود المادة ووجود البركة فيها. يمددكم المدد الإلهي دائما يكون فيه بركة، المدد البشري ليس فيه بركة. ليه؟ المدد البشري أنت تعطيني فتريد أن تنظر إلي من علي لأنني وتمن علي ألم أعطيك اليوم الفلاني. حتى بعض الناس يمنون على آبائهم وأمهاتهم: أنا جالس جنبك وامتنعت عن الزواج عشان أخذ بالي منك، والبنت تقول لأمها هذا الكلام: أنا والله أرعيك ليل نهار وأنت لا لا. سبحان الله العظيم، قال عمر للرجل الذي يحمل على كتفيه امرأة عجوز ويطوف بها: من هذه؟ قال: والله هذه أمي يا أمير المؤمنين، جئت بها لأحج، يا جبهة حج، والمرأة لا تستطيع السير. وزمان كان في الحاملات هذه التي تحمل الناس الخشب هذا، سبحان الله. فأنا أطعمها بيدي يا أمير المؤمنين، وأسقيها بيدي، وأطببها بيدي، وأرفع عنها النجاسات بيدي، وجئت بها لأحج، هل أديت حقها علي؟ حقوقها أخذتها؟ قال عمر: ولا بطلقة واحدة من طلقات ولادتك كانت تصنع معك كل هذا وتتمنى لك الحياة، وأنت تصنع معها هذا وتتمنى لها الموت. وبعدين إذا سألت ليه يا راجل دي بركة موجودة، وسبحان الله يعني إذا ماتت أم العبد يقال إن يعني رب العباد سبحانه وتعالى ينادي العبد: عبدي ماتت التي كنا نكرمك من أجلها فاعمل صالحا نكرمك من أجله. وذلك أنا أحذر وأوضح وأنبه أبنائي وبناتي الجالسين أمام الشاشة الآن: راعوا غضب الأم، غضب الأم بالذات، لأن الله جعل الجنة عند أقدامها، فلا تبيت الأم غاضبة من ابنتها المتمردة، تص يعني تصع الباب في وجهها، تصفق الباب في وجهها، تشيح بيدها عن طعام معين كل يوم من هذا الأكل، ألا يسم هناك من طعام آخر؟ أنا معترضة على كذا وكذا. هذا التمرد، هذا التمرد. أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما دخل وجد الحصير أثر في جنبه، يقول: يا رسول كسرى وقيصر وهما يعصيان الله يرفلان في الحرير والدباد، وأنت تنام على حصير يؤثر في جنبك؟ يقول له عليه الصلاة والسلام: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ إنها نبوة لا ملك. وكأنما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: شقاء أمتي يوم يكون فيها كسرى ويوم يكون فيها قيصر. إذا نظرنا إلى البيوت اليوم تجد الولد كسرى والبنت قيصر. لأن سبحان الله أقول دائما: كان جيلنا يقبل أيدي آبائه وأمهاته ليرضى الآباء والأمهات عنه، أصبح اليوم نحن نقبل أيدي أبنائنا وبناتنا ليرضوا عنا. للأسف غير راضين، متمردين دائما. لماذا؟ ربما أن في أموالنا شبهة، ربما نحن لا نتقي الله، ربما نحن ما قدمنا خير، ربما نحن لا نسارع في الخيرات، ربما نحن أيضا، هذا كلام للكبار السن يعني، يعني ربما لا نقوم الليل. قال ربنا: وأصلحنا له زوجة. لماذا يا رب؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أين الخشوع قد ذهب؟ لابد أن في المرض، أن في القلب مرضا. تعالوا نتحدث كيف يشفي القرآن الأمراض. بعض الناس يقول: والله أنت عليك بالرقية الشرعية. طبعا الرقية الشرعية شيء طيب، شيء جميل، لكن نتعهد القرآن ليس تلاوة. يعني نحن نعرف أناسا كثيرين الحمد لله، بالذات يمكن مجتمع النساء الحمد لله، نساؤنا وبناتنا بدأنا في حفظ كتاب الله ويحفظوا بالإجازة وأخذ الإجازة في القراءات السبع، وشيء طيب. ولكن نحن نريد التطبيق، نحن لا نرى تطبيقا، نحن نريد تطبيقا. لماذا؟ لأن يعني من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. ومن لم يعمل بما يعلم ماذا يحدث؟ التاه فيما يعمل ولم يوفقه الله فيما التاه فيما يعلم ولم يوفقه الله فيما يعمل. يتوه يعني لا يعرف اليمين اليسار ويتخبط وبعدين على سطر ويسيب سطر، احيانا يخشع واحيانا لا يخشع، يومين ثلاثة خاشع في الصلاة واسبوعين ثلاثة سرحان وسبحان الله لا يفكر في شيء سبحان الله. ابو حنيفة رضي الله عنه جاءه رجل قال يا ابا حنيفة بعت بيتا لي ونسيت اين وضعت المال. قال له اذهب وعد الى بيتك وقم الليلة وادعو الله سبحانه وتعالى باخلاص نية ان يذكرك الله بمكانه. الرجل جاء في صلاة الصبح مبتسما. قال ابو حنيفة له وجدت مالك؟ قال نعم يا ابا حنيفة. قال ما الذي حدث؟ قال والله يا امام ما ان دخلت في الركعة الاولى حتى ذكرت مكان مالي فخرجت من الصلاة وذهبت قبل ان ينسى. خرجت وذهب وجاء بالمال. قال ثم ماذا صنعت بعد ذلك؟ قال والله يا امام نمت. قال ابو حنيفة كنت واثق ان الشيطان لن يدعك تتعبد لله الليلة. الله عز وجل ارسل ان انت همك ايه في الصلاة؟ زي بالضبط الطالب اللي في هذه الاسابيع ما شاء الله عليهم الاخوة الامتحانات الصلاة والانضباط وسلموا على الشيوخ باحترام، فضلت الشيخ دعواتك، عندي كيمياء الصبح، عندي رياضيات، عندي اللغة الانجليزية، دعواتك الساعة 9 والساعة 10. فاذا انتهت الامتحانات وظهرت النتائج وكانت العلامات طيبة لا نراه لا في مسجد ولا غير مسجد، وسبحان الله صلى وصام لامر كان يطلبه فلما قضي الامر لا صلى ولا صام. اما ايام الامتحانات نجد امين في المسجد ترج المسجد رجا، اللهم خذ يدي ابنائنا في الامتحانات، قل امين، قل اباء، قل امهات، قل مدرسين، قل سبحان الله. اما في الصيف لو دعونا هذا الدعاء نسمع كلاما خافتا كاننا نعطي او نعبد رب العباد بالقطعه على طريقه يعني تكوي يعني عباده كده على الماشي، لما نبقى في يعني في زنقه معينه او في مازق معين يعني يا رب يا رب الولد سخن حرارته شديده مرتفعه يا رب شاف الله الولد سبحان الله. وكارثتنا كعرب بالذات عواطفنا جياشه في النذور، لو الولد نجح في الثانويه العامه وجاب مجموع كده هنذبح لله ناقه او بقره ما شاء الله. فاذا نجح الولد تدي يفاصل يعني طب ما ينفع خروف، ما ينفع شاه، ما ينفع دجاجه، لا اله الا الله. يعني ساعه عامل زي الانتخابات وعود وعود، طب انتخابات انسان يعد انسانا، لكن في العلاقه مع الله هذه وعود يجب ان تكون صادقه، لان الانسان يجب ان يصدق مع رب العباده سبحانه وتعالى. تعالوا الى صوره من صور النظره العظيمه في القران للنفس الانسانيه. النفس الانسانيه تعتريها اشياء كثيره، مثلا احيانا تستيقظ من النوم منشرح صدرك، بس في نقطه، انشراح الصدر في اول اليوم سببه صلاه الصبح قبل شروق الشمس. لو اشرقت الشمس والعياذ بالله يصير سبحان الله صدر الانسان ضيق، يصير صدر الانسان ضيقا ويبقى عنده حاله من الكآبه وطول اليوم وهو يعني مستغرق كده في عدم انشراح الصدر، ما في انشراح صدر، ما في اقبال على الله. لماذا؟ لان اذا استيقظ بعد شروق الشمس قام غير نشيط وكسلان، كسلان غير نشيط سبحان الله، مهموم، صدره ضيق. لماذا؟ لان الشياطين اعتورته، وان الشيطان لا يعقد عند راس ابن ادم عقدا ثلاث سبحان الله، ويضربه على راسه ويقول له يعني نم عليك ليل طويل، فينام العبد. فإذا استيقظ حلت عقدة، فإذا وقف وتوضأ قام وتوضأ يعني حلت الثاني، فإذا وقف ليصلي حلت الثاني، فأصبح نشيطا منشرح الصدر. بأول سبب من انشراح الصدر سبحان الله. والله عز وجل يعني من شرح صدره للإسلام هذا إنسان بفضل الله سبحانه وتعالى الله عز وجل أراد به الخير. من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، على انشراح الصدر. طب واحد للأسف ما يعني انضبط مع معايير الهداية، غلق على نفسه أبواب الهداية، أبواب الهداية فتحت له ولكن ما ذهب نحوها. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. طبعا نعرف أن الأكسجين يقل في طبقات الجو العليا، فالإنسان لما يصعد إلى أعلى يكاد يختنق، لكن كمية الأكسجين إيه؟ قليلة. وكأن الطاعة هي الأكسجين الذي يدخل إلى رئتي العبد، فسبحان الله يصير هذا الإنسان مقبل على الله سبحانه وتعالى، منشرح الصدر، إنسان سبحان الله تهزه آيات الله، وقاف عند حدود الله، متدبر لكلام الله سبحانه وتعالى. أما للأسف الشديد أن أحيانا قد يضيق صدر المؤمن، وليس هناك أعظم ولا أكثر انشراحا ولا أنقى قلبا من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال له ربه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. يضيق صدرك ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حريص على هداية الناس، عايز يأخذ بيد الناس الخير، والناس تتأبى. إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش والجنادب تتنازى من حولها، يعني الفراش سبحان الله، فتريدون أن تتقحمون فيها وأنا آخذ بعجزكم، آخذ سبحان الله يعني بحجزكم، يعني الرسول عايز إيه؟ عايز يحجز ما بين، آخذ إيه بحجزكم، يعني يحجز ما بين الناس وبين أتباعه، يعني بين الأتباع النبي صلى الله عليه وسلم وبين النار. ولكن هم عاملين زي الفراش اللي يريد ايه سبحان الله العظيم، يعني الفراش لما يرى النور ويرى الضوء يروح ايه يذهب اليه سريعا، ويكون هلاكه في سبحان الله هذا القرب من هذا الضوء. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يشرح صدورنا، ولكن لقضية ضيق الصدر وانشراح الصدر هذا يعني تكبيره تحديثنا، ولكن بعد الفاصل كونوا معي. اهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن القرآن الذي وضع الله سبحانه وتعالى فيه الشفاء. والإنسان عندما يرى بعضا من الناس ربما لا يصلي ولا يزكي، ويريد وهو لا يصلي ولا يزكي أن يرقى بالقرآن، طب القرآن الذي هو رقية، أما أمرك بالصلاة؟ أما أمرك بالصيام والصلاة؟ أما أمرك بالزكاة والحج؟ أما أمرك أن تقول المعروف وأن تنهى عن المنكر؟ أما أمرك بفعل الحسنات؟ أما أمرك بغض البصر؟ أما أمرك بإمساك اللسان وإمساك الجوارح عن معاصي الله؟ أما أمر العبد أن لا تطأ أقدامه مكان فيه معصية لله سبحانه، أن يمد يده للمسح على رؤوس اليتامى وإعطاء الصدقات وصناعة الخير؟ لكن سبحان الله العبد قد تهجم عليه الهموم فيضيق صدره. في نوعين من الضيق، هناك نوعان من الضيق. إنسان مؤمن يضيق صدره عندما يرى الناس تنحرف، وهذا مثاله النبي صلى الله عليه وسلم: قد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، كما قلنا قبل الفصل. هو يريد أن يهديهم، لكن لا، هم لا يريدون الهداية لأنفسهم، فيضيق صدر النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني لعلك مهلك نفسك يا محمد على أثر هؤلاء الذين لا يريدون أن يهتدوا سواء السبيل أو يسيروا وفق المنهج الذي أمرهم به رب العباد سبحانه وتعالى. وبعدين سيدنا موسى نفسه، سيدنا موسى لما علم أنه ذهب لفرعون، يعني الانفعالات النفسية، هو يدرك من هو فرعون، رجل أعرف الناس به. لماذا؟ لأن سيدنا موسى عاش في قصر فرعون 30 عاما، 30 سنة متواصلة، وعايش في بيته، يعرف كيف يتصرف، كيف يغضب، كيف أنه متعالي متكبر، حتى قال والعياذ بالله: أنا ربكم الأعلى. سبحان الله، فيعني هذا التمرد الفرعوني كان يدركه سيدنا موسى. فلما علم سبحان الله يعني أنه ذهب لفرعون، قال مخاطبا ربه متذللا له: ويضيق صدري. إذن يضيق صدر الصالحين، نعم يضيق، لأنه ذهب لمن؟ النظر في وجه الفاسقين والعاصين يضيق الصدر، والنظر في وجه الصالحين عبادة، لأنك تنظر في وجه الصالح تجد عليه بهاء، تنظر في وجه والعياذ بالله الإنسان المجاهر بالمعصية والعياذ بالله رب العالمين، أو المتكبر على خلق الله، تجد على وجهه غبرة، لأن كما على وجهه غبرة أنه متعالي على الناس، وكما قلت أقول دائما، المتكبر دائما واقف على جبل عالي ويرى الناس في السفوح نملا يتحرك، لكن في نقطة هو لم يأخذ باله منها، هم أنفسهم وهم يسيرون في السفح تحت يرونه فوق الجبل أقل من النملة، يعني كما تدين تدان، يعني هم لا يرونه كبيرا. ابو نفس القضيه، هو كما ينظر اليهم بتصغير او بكبر، هم ينظرون اليه هكذا انه سبحان الله يعني صغير الحجم، وان كان يعني عامل حول نفسه هاله معينه يعني لا تجاوز يعني خطوات معينه. فسيدنا موسى ضاق صدره، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، فارسل الى هارون. يعني اذا لما علم انه ذهب الى هذا المتجبر المتكبر فرعون، والله كان يعني سبحان الله في الصدر، صدر الصالح يضيق. ادي النوع الاول من الايه، ضيق الصدر. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم رب العباد يقول كتاب انزل اليك، هو القران يعني، فلا يكن في صدرك حرج منه، يعني من حمله ومن تبليغه ومن كفران بعض الناس به سبحان الله، لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اذا هو ذكرى لمن؟ للمؤمن، لتنذر من كان حيا. طب الذي يقع عليه الانذار وكانه ما ليس هناك انذار ولا غيره، يبقى هذا ميت، هذا ميت، وان كان ايه يتحرك وياكل ويشرب ويعيش في الحياه وفي بحبوحه من العيش، لكن هو حكم عليه بالموت. اما قال رب العباد سبحانه وتعالى قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها، هذا مفلح وهذا ايه، وهذا خائب سبحان الله. فمن يهديه من بعد الله؟ اذا القران يوضح لنا ان قلب المؤمن وصدر المؤمن يضيق، يبقى ده النوع الاول من الايه، من الايه، من الضيق. النوع الثاني اللي هو النوع ايه، اللي هو ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، يعني سبحان الله ضيق عجيب، يشعر انه ايه اذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره. لما يذكر رب العباد سبحانه وتعالى تجد الذين يؤمنون بالاخره يقول لك يا عمي انت ضيع وقتنا، الناس دول كل شيء الكلام الحلال والحرام والاوامر والنواهي. لكن واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون، اذا جاءت الاخبار اياها، اخبار الفنيه والاخبار مش عارف ايه والاخبار ايه، مبسوط وسعيد ومنشرح الصدر. اما لما تاتيه الاخبار سبحان الله عن الدين ومجلس العلم ومجلس، سبحان الله ربما ينسى الخطيب نفسه في خطبه الجمعه خمس دقائق، التاني قلق وينظر في الساعه ويعدل في هندامه وسبحان الله. لكن لو جلس في مكان اخر فيه يعني امور قد لا يرضاها الله ورسوله، عايز الموضوع يطول وساعة واثنين وثلاثة وخمسة وسبعة، لكن عنده ربع ساعة خطبة الخطيب او عشر دقائق درس المعلم او درس الذي يعظ الانسان في الدين، سبحان الله اذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخرة. ولذلك انا اضرب مثالا وهو مثال واقعي للاسف. انتم وانتم جالسون الان امام الشاشة، لو قلت لكم ان جاركم فلان مثلا يعني فيه صفات طيبة، شهم وكريم وذو خلق وإلى آخره، سوف تملون كلامي بعد الصفة الخامسة أو السادسة من مدحي في جاركم. متى ينتبه الإنسان؟ عندما أبدأ في ذكر مثلا عيوب معينة عند هذا الجار، ولكن جاركم فيه ثلاثة عيوب، يقول أيوة أنا أريد أن أسمع هذا، لا حول ولا قوة إلا بالله، كأن إحنا برمجنا أو مبرمجين على سماع الشر عن الناس. يجب ان نتمنى الا نسمع الا الخير عن الناس سبحان الله. وفيه ناس نسال الله السلامه يعني عامله من الذكاء بمكان، عايز يغتاب واحد فهو عارف ان الغيبه حرام ولسانه لا يريد ان ينطق بالغيبه، يقوم يعمل ازاي؟ يقول له ايه رايك يا فلان في ابو فلان او في فلانه؟ يقول ربنا يهدينا جميعا، لا حول ولا قوه الا بالله، ربنا يعفو ويصفح. بالله عليك ده ايه؟ هذه غيبه، هذه غيبه سبحان الله. ولا يقول ايه؟ والله يعني غفر الله لنا وله، يعني كده هو ايه؟ يعني هو ابو بكر والثاني مسكين ابو جهل، لا حول ولا قوه الا بالله. فنحن اذا ضحكنا على انفسنا لا يجب ان نضحك ابدا، يخادعون الله وهو خادعهم، لا يخدع رب العباد، حرام وعيب عليك كمخلوق كانسان مسلم تتقي الله ان تخادع رب العباد سبحانه وتعالى. ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر. يا ستار، يعني الصدر مليان بالكبر فيجادل في ايات الله، يقول لك مين قال لك ان الحجاب فرض؟ مين قال لك؟ في القران. لا لا لا لا، هذه كانت لامهات المؤمنين. الله، وانت مش تبع امهات بنتك وزوجتك؟ مش تبع امهات المؤمنين؟ مش تبع، مش من بنات امهات المؤمنين؟ الله، ما امهات المؤمنين اولادهم من؟ مؤمنون ها ومؤمنة. فكما صنعت الام تصنع مين؟ تصنع البنت. لكن اذا رفضنا وجادلنا لا لا لا القضيه بس انتوا فاهمينها غلط. الله احنا اللي فاهمين غلط؟ دي ايات الله سبحانه وتعالى. هل في جدال؟ هل بعد النص اجتهاد؟ الله يامر. وبعدين التاني سبحان الله العظيم ده ابن مسعود الله يرضى عليه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يقول اجلسوا. ابن مسعود جاي في الطريق فجلس في عرض الطريق. الرسول انهى الجلسه مع الصحابه وبعدين خرج فراى ابن مسعود هكذا. ما الذي يجلسك هكذا يا ابن مسعود؟ قال سمعتك تقول اجلسوا فجلست خشيه ان اكون مخالفا لامرك يا رسول الله. سبحان الله العظيم. يعني شوف هناك ايتان خطيرتان. كل ايات الله خطيره يعني لها مقام عظيم. يعني في كتاب الله في ايه في النساء وفي ايه في الاحزاب. ايه النساء تقول فلا وربك لا يؤمنون. فلا وربك يا محمد يعني فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يعني المشاكل اللي بينه وبين بينه وبين اخويا بينه وبين جاري بينه وبين عمي خالي زوجتي اولاد اي انسان اخر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. يعني لا يجد حرج في تطبيق حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو حكم الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني مش تاخد المسلمه امر الحجاب على مضض ولا يلا بقى احنا حجبنا وخلاص ولا سبحان الله يعني لا ده هو الحجاب فرض خلاص هذا امر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الامر الاول الايه الاولى. ايه الاحزاب اسمع كلام الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. انظر إلى الآية سبحان الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. بعد كده يقول لك والله أصوه يا سيدنا الشيخ هو حرية شخصية. ما إيه هو الحرية الشخصية؟ ما الذي هو جدال في كتاب الله والسلام سبحان الله. هو جدال الإنسان المسلم لا يجادل. المسلم يسأل ويعرف الإجابة إنما شفاء العي السؤال. لكن يجادل أنا زعيم ببيت في أعلى هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن ترك الجدال وهو له محق. يعني محق واحدة مسلمة ابتليت بوظيفة اختبرت يعني اختبار ربنا يبارك فيهم جميعا فيهم فتجاد او تتناقش مع زميلة لها هي واحدة منهم محجبة تقول يا فلانة متى تتحجبي ان شاء الله نزل بس حجاب. تجادلها الاخرى لا لا لا لا انا ما عندي قناعة بمسألة الحجاب دي وبعدين اصل لما ربنا يأذن. لا هو ربنا اذن من 1500 سنة بس انت اللي بتصعبطي. يعني الله اذن وامر. فلما وجدت المحجبة الملتزمة ان زميلتها تجادلها لتترك الجدال فورا. ليه؟ هندخل في نقاش؟ لا دي مش معنى الآية دي معنى الحقيقة. طب انت درس تفسير؟ لا مش درس تفسير. اصل القضية بالعقل القضية بالمنطق القضية لوجيك القضية مش عارف الكلام اللي هو ايه ينفع في المقاهي. فهذا كلام فورا انصح ابنتنا التي تأمر وتنهى ان تبتعد عن الجدال. لماذا؟ لان في النهاية الخسارة سوف تكون على الطرفين ليست على طرف واحد. اذا غضب الله على قوم عمل فيهم ايه؟ الرزقهم الجدل ومنعهم العمل. يعني احيانا تدخل مؤسسات الجدال يثور على موضوع قصر الصلاة في السفر مثلا يعني وكل واحد يطلع برأي وكأنك جالس مع ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد سبحان الله. وبعد ما يثور الجدال نصف ساعة تكتشف ان كل اللي جالسين دول ما صلوا صلاة الظهر ولا صلوا صلاة المغرب. طب الجدال على ماذا؟ هي فلسفة؟ هو الانسان كلماته غالية ووقته غالي والمسلم يبحث عن شفاء لأمراضه القلبية لأن الله أنزل القرآن فيه شفاء للناس فيه شفاء للقلوب شفاء للذين أمنوا كتاب أنزل إليك فليكن في صدرك حرج منه. أبدا حرج من إيه؟ ده أنت بالعكس ده شفاءك أنت في إيه؟ في قراءتك لكتاب الله وتطبيقك له. القضية ليست مجرد يعني هكذا آيات تتلى ونتناغم الله الله لا القرآن ده دستور عمل. أقف بعد الآية يقول الآية دي لما أطبقها على نفسي ها أعمل إيه؟ ولا يغتب بعضكم بعضا. أنا متوقف أقول طيب أنا ما نغتبتهم؟ طب ده في ناس من نغتبتهم ماتوا أو رحلوا أو كانوا معي في المؤسسة والمصلحة وتركوا المكان ولا أعرف أن أصل إليه. أن ندعو لهم بظهر الغيب ليل نهار، ندعو لهم عسى رب العباد أن يعني يجعل هذا الدعاء كفارة لإيه لما اغتبناه. ولكن إذا رأيناهم في الحياة وقريبا منا أو نصل إليهم يجب أن نستسمحهم. لماذا؟ لأن هذا حق المسلم على أخيه، إن الله سبحانه يعفو في حقه، أما حقوق العباد فلا عفو فيها، لا بد من استسماح العباد. ليه؟ لأن بعد شوف التوبة أركانها أربعة: الإقلاع عن الذنب، أنا أغتابك يبقى أنتهي، وبعدين الندم على ما فات، أندم على أننا أغتابتك، وبعدين العزم على عدم العودة، هذا هو الركن الثالث، وبعدين ارجاع الحقوق الى اصحابه. من ضمن الحقوق نوعين: حق مادي وحق معنوي. اخذت منك 100 ارجع لك 100، اخذت منك حق معنوي اغتبتك او اخطه في عرضك استسمحك. وانا اقول حل بسيط: نستغل فرصة وجودنا في جمع بينهم هذا الذي اغتبته، والايه رأيكم يا جماعة نتغافر. يعني يا فلان نتغافر؟ يعني كل واحد يعفو عن اخوه، كان حد كده يعني ذكر اخوه بالسوء او نعمم القضيه. لا والله احنا ان شاء الله قد غفرنا لو عفونا، وانا قد عفوت عنكم، وهكذا يتغافر الناس. اما في ناس يعني ربيت تربيه بعيد عن روح الدين، يقول ما دام انت بتطلب المغفره والسماح يبقى انت غتبتني، انا شاكك فيك من الاول، انا مش مستريح لك من ساعه ما اشتغلت معاك في المؤسسه وفي لا اله الا الله. يا اخي الرجل يتذلل، حتى قال بعض العلماء: من ذهب الى اخيه متنصلا من ذنبه، يعني معتذر يعني، ولم يقبل اخوه عذره لن يشم رائحه الجنه. ليه؟ لانه يتذلل لك، يقول لك يا اخي سامحني. وهذه تكون في البيوت دائما بين الزوجات والازواج، يعني زوج اخطأ وبيستسمح زوجته، تقول ابدا لابد انا هطلب الطلاق، انا اكلم ابويا، انا اروح لاهلك، انا اكلم الهي. يا رجل يا حرمة اتق الله، يعني يا ست انت طيبة القلب مصلية صوامة قوامة ملتزمة، خلاص وسعي صدرك. لكن لا، وهكذا الزوج، زوجة تعتذر، طب معلش يعني هذا خطأ ان شاء الله لن يتغير. ابدا لابد من التوقف ولابد من الله. كل بني ادم خطاء، انتم ونحن كأننا نكذب حديث رسول الله والعياذ بالله صلى الله عليه وسلم. كل بني آدم خطاء، مش مخطئ مش خاطئ، لا خطاء يعني إيه؟ خطاء خطاء الله. وقلنا من قبل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: كم أعفو عن زوجتي وخادمي في اليوم يا رسول الله، كم غلطة يعني أعديها يعني بالعامية كده؟ 70 مرة. 70 مرة عن مرة في مرة في مرة في مرة، كناية عن إيه؟ عن أن الواحد يعفو ويشرح صدره للناس. ما في داعي أن نتوقف عند الأخطاء. لا تكن أخلاقنا أخلاق الذباب التي لا توضع إلا على الجروح والقذرات. الذباب لا يضع إلا على الجروح والقذرات، لكن خلينا أخلاق النحل. إذا وقف يعني إذا أكل أكل طيبا، وإذا أطعم أطعم طيبا، وإذا وقف على عود لم يخدش ولم يكسر. النحل لا يأخذ إلا رحيق الأزهار، لا يروح عند قذرات ولا يروح عند قمامة ولا يأخذ من عزكم الله من المزابل أبدا. النحل يقف على يأخذ رحيق الأزهار، ثم يطعمنا إيه؟ شفاء. ثم يطعمنا إيه؟ شفاء. سبحان الله، فيه شفاء للناس، الشفاءين العسل والإيه والقرآن. الله سبحانه وتعالى يوضح لنا في القرآن قضية ضيق الصدر وسعة الصدر، بس لها علامات. إيه علامات ضيق الصدر وعلامات سعة الصدر؟ هذا موضوع حديثنا إن شاء الله تكملة بعد الفاصل. كونوا معي ونحن نتحدث عن انشراح الصدر وضيق الصدر. نسأل الله أن يشرح صدورنا جميعا لكلامه، وأن يجعلنا وإياكم من المطبقين له. كونوا معي بعد الفاصل، أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن انشراح الصدر وضيقه من خلال يعني استعراضنا لبعض من آيات كتاب الله سبحانه وتعالى. وقلنا إن صدور الصالحين أيضا يعني تضيق عندما يرى الفوضى من حول، عندما يرى صوت الباطل وهو يعلو، عندما يرى صوت الحق خفيضا، أو لا يرى القوي الأمين، وإنما يرى إما قوي لص أو أمين ضعيف. ولكن نحن نريد القوي الأمين الذي طلبت هذه البنت الصالحة من أبيها أن يستأجر كريم الله موسى: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين، واليد العليا خير من اليد السفلى. ولا تكون اليد العليا ابدا الا اذا كان صاحب هذه اليد ذو يعني ذو همه عاليه. الهمه العاليه تاتي من انشراح الصدر. تعال الى مثلا هؤلاء القوم من بني اسرائيل الذين قتل رجل اخاه. واحد يعني عنده اولاد كثر وفقير ولو اخ ثري يعني بلغه العصر مليونير يعني او ملياردير ولكن ما عندوش ولا ولد. فاستبطأ الاخ الفقير صاحب الاولاد صاحب العيال موت اخيه ليرث منه فقام بقتله. وبعد ما قتله ذهب يشكو لكريم الله موسى. يا موسى ان يعني اخي قتل ولا ادري من القاتل. من الذي يشكو؟ القاتل سبحان الله. فلما سيدنا موسى امر بني اسرائيل قال ان الله يامركم ان تذبحوا بقره. من دي قصه البقره. ان الله يامركم ان تذبحوا بقره. فبني اسرائيل عباره عن لجاجه ولف دوران وتحايل وما فيش امر يطبقوه بما يرضي الله مره واحده. لا بالعكس قعدوا يسالوا قالوا اتتخذنا هزوا. علاقه الرجل يقول لك اخويا قتل اخي قتل عايزين نعرف من القاتل تقول اذبح بقره. يا عم ما تطبق الامر سبحان الله. سواء فهمت ام لم تفهم انت تطبق امر الله فهمت العله ام لم تفهمها. لو كان الدين يؤخذ بالراي بالعقل يعني لكان المسح اسفل الخف اولى من اعلاه كما نقول او كما قال علي رضي الله عنه. يعني لو كان الدين بالمخ فقط وبالعقل فقط يبقى انا لما امسح على الجورب او على الخف امسح من اسفل لان انا بضغط على الارض بباطن القدم ام بظهرها بباطن القدم فامسح من الواجب من تحت. لكن لا ماذا قال لي الدين الشرع امسح من فوق. يبقى القضيه عقل ولا شرع. الحسن ما حسنه الشرع لا ما حسنه العقل. ما تدخلش العقل تحت الميكروسكوب تقول والله ادخله المعمل اشوف ينفع ام لا ينفع لا يصلح ام لا يصلح هذا كلام تهريج. انت خذ الامر ان الله يامرهم ان تذبحوا بقره لو ذبحوا البقره كانت خلصت. لكن لا عايزين نعرف ما لونها هي بتعمل ولا ولا ولا رب منزل ولا سبحان الله لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك سبحان كل طب لونها ايه طب. فالمهم قال فذبحوها قال وما كادوا يفعلون اي ما كادوا يطبقون. والدليل على مرض القلب وضيق الصدر والحرج من اوامر الله قالوا ايه قالوا الان جئت بالحق. هسأل سؤال دي نص الايه الان جئت بالحق. طب بالله عليك وقبل ذلك كريم الله موسى بما جاء يعني هل جاء بالباطل حشاه نبي الله وكريم الله عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني اذا نشوف المرض النفسي يخرج الايه الالفاظ ولا تعرفنهم في لحن القلب. الان جئت بالحق طب وقبل الان هو جاء بالحق من البدايه لماذا الان جاء بالحق. فهم دليل على مرض داخلي ينم عن ايه ينم عن ضيق صدر وحرج من اوامر الله سبحانه وتعالى. وبالتالي سبحان الله العظيم يصير الانسان اذا ضاق صدره يدخل عليه الايه الخوف. الناس اللي عندها خوف من الغد لان صدره ضيق لانه ما شرح صدره بالاستغفار وقيام الليل واعطاء الزكوات وتفريش كروبات المسلمين والدعاء للناس بظهر الغيب كل دي عوامل تشرح الصدر. فلما يضيق صدره ولا يحاول ان ياتي بالعلاج إيه؟ ما الذي يحدث له؟ يحدث ان ايه لانتم اشد رهبه في صدورهم من الله. ليه؟ لان الانسان لما يخاف من انسان زيه يبقى ضعيف الايمان. كيف اخاف من انسان سبحان الله انت مع الله سبحانه. قالوا لاحد الصالحين يا رجل الا تخاف ان تبيت خارج البيت والاسد يهدد الناس من البراري. قريه على حدود الصحراء فيها اسد فيجي يروع الناس والناس تدخل البيوت وتغلق دينام امام الباب. يقول يا شيخ اما تخاف؟ يقول والله اني استحي من ربي ان اخاف احدا سواه. عيب ان انا ايه اخاف واحد الله. سفينه ده كان خادم عند النبي صلى الله عليه وسلم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سفينه تاه عن القافله تاه وبعدين دخل في الصحراء خرج عليه اسد. هذه موجوده في كتب السير. فلما راى الاسد قادم عليه قال له يا اسد انا سفينه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بيقدم بطاقه تعريفيه للاسد. فما كان من الاسد الا ان جاء يسير بجوار السفينه يبصبص بذيلة يعني حركة ذيلة حتى أوصل سفينة إلى القافلة، ثم عاد إلى الإيه؟ إلى الصحراء. قال ابن عباس في هذا الأمر لما كان أسد دخل المدينة وبعدين خارج صلاة العصر المدينة، أنت يعني من الواجب بلاد المسلمين كذلك أن لما يجي وقت الصلاة تلاقي الناس رايحين زرافات ووحدان، مش الجمعة فقط، كل الصلوات. ما فيش حد في الشوارع. الله، ما الذي حدث؟ وهذه الناس مختبئة خلف البيوت خلف الأبواب. ما بكم يا قوم؟ قالوا اسكت ابن عباس، أسد جاء من الصحراء ودخل شوارع المدينة. أين هو؟ قالوا لابد أنه في الشارع الخلفي. ذهب إليه ابن عباس وقال أيها الأسد، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فعود من المكان الذي جئت منه. الأسد عمل للخلف دور، أو زي ما أولادنا بيقولوا يترن، يعني المهم لف 360 درجة وعاد أدراجه إلى الصحراء. قال ابن عباس، عجبا، هل فهم الأسد كلامك؟ قال ابن عباس كلمته الشهيرة، نحن قوم خفنا من الله فخوف الله منا المخلوقات. خاف انت بس من الله، فاذا خفت من الله، الله سبحانه يعطي رهبة في ايه سبحان الله. ولذلك من معجزاته صلى الله عليه وسلم، ونصرت بالرعب مسيرة شهر. كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل ان يتحرك بشهر كامل الرعب يدب في قلوب اعدائه، وده ايه؟ وده جندي من الايه؟ من الجنود. وما يعرف جنود ربك الا هو، سبحان الله العظيم. فالمصيبة ان الانسان لو ترك قلبه دون علاج ويترك هذه الانفعالات اللي هي ضيق الصدر تعمل في في في قلبه، لا يدخل عليه بعد كده ايه؟ يدخل عليه بعض ضيق الصدر، يدخل عليه والعياذ بالله ثمره اخرى من مرض القلوب ومرض الصدور، البغض. عنده بغضاء للناس، عنده تعالي على الناس، تجد واقف في المسجد حتى كده منفردا، سبحان الله العظيم، يعني عايز يريد ان يعيش وحده فوق الناس. ابدا، لقد هيئ التفوق للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعيش واحدا فوق الجميع، ولكن عاش بتواضعه واحدا بين الجميع. لما رآه الرجل أعرابي فقال هذا رسول الله، الرجل ارتعد فربت على كتفه وقال هون عليك، ما أنا إلا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. شوف، أنا أمي زي أمك، أمي كانت تأكل قديد بمكة، وده أصعب أنواع اللحوم، كان يقدد يعني يجفف في الهواء عشان يخزنوه على مدار السنة، يعني إذا تأكل الجفة من الطعام، يعني أنا مش يعني لم أولد وفي كما يقولون بالمثل في الكلام الحادث الآن، لم يولد وفي فمه ملعقة من ذهب. أبدا، أنا ابن امرأة كانت تأكل قديد مكة. وكان الأعرابي لما يجي على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم والعروه ينظر في القوم، أيكم ابن عبد المطلب؟ من فيكم محمد؟ فيشار إليه، يعني أنه إيه؟ ما كان يتصدر المجلس عليه الصلاة. قال كان يجلس حيث وصل به المجلس، أول ما يلاقي مكان يروح إيه؟ يجلس. وما رؤيا مادا قدميه بين صحابته قط عليه الصلاة والسلام. التواضع، ومن تواضع لله ايه رفع، ولا تواضع الا عظيم، ولا تكبر الا حقير. المتكبر كده عامل زي ايه؟ زي القمر والدخان. القمر تنظر انت للبدر، تنظر في قاع البحر او قاع النهر تجده ايه؟ تحت، ولكن هو مكانه الاساسي فين؟ مرتفع فوق، سبحان الله. والدخان تجده عالي ولكن ايه؟ كئيب، والعياذ بالله، عامل تلوث بيئة وعملنا مشاكل وخرق طبقة الأوزون، ويعني سبحان الله لا تكو إيه كدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيعه، وكن كبدر لاح لناظر في طبقات الماء وهو رفيعه. يعني سبحان الله، انظر إلى الإيه الفرق بين هذا وذاك. أنا عايز المسلمين والمسلمات أقمار تتعالى ولكن تتواضع، تتعالى بطاعة الله وبتقوى الله ولكن في قمة من التواضع، سبحان الله العظيم. فإذا لم يلحق الإنسان نفسه بعلاج نفسه من مسألة سبحان الله ضيق الصدر وهذه الانفعالات، يدخل عليه الخوف المذموم، وسوف نأتي في حلقات قادمة لهذه القضية بالتفصيل. يعني عليه خوف، يخاف من كل ده. في ناس بتخاف من الهواجس، خاف من بكرة، خاف من أن سبحان الله الأولاد ما يجدوا طعام، أن ما يجدوا أماكن يسكنوا فيها، البنت ما يطرق بابها عريسة تزوجها، لا حد، في قلق. ويقول علي الناس من خوف الخوف في خوف، ومن خوف الفقر في فقر. ايه على طول حاسس في خوف يقول بكره يحصل كذا وبكره وقاعد ايه سبحان الله يحمل هم الغد. يا اخي لا تحمل هم الغد، الغد بيد الله، الغد بيد الله. ان كان من عمرك سوف ياتيك رزقك، وان كان من غير عمرك فلا تشغل نفسك بارزاق غيرك، فمن رزقك سوف يرزقهم. اه طبعا ما تشغلش بالك باولادك، اشغل بالك بطاعه الله ان تاكلهم حلال. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اما انك تترك نفسك كده للقلق وللخوف والبغض، والبغض مصيبه، البغض ان سبحان الله في ناس تكره الناس، لا تحب ان تفتح بيتها للناس لاستقبالها، ولا هو يتواد مع الناس في الافراح وفي الاحزان ويشاركهم في صغير الامر وكبيره ويتواضع معهم واذا لقيهم سلم عليهم. لا ابدا، ده في ناس والعياذ بالله مقطب الجبين فورا، عنده سبحان الله يخلي جلده يعني ينكمش بعضه الى بعض ويشغل عضلات كثيره، مع انه يقال ان الابتسامه تحرك عضلات قليله، عشان تبسمك في وجه اخيك صدقه، صدقه. حتى سيدنا عمر لما قال لسعد اذا ارسلت لي من يبشرني بالمعركه ونتيجتها يعني التمسوا حسن الوجه حسن الاسم، عايز اسمه يبقى طيب. فعمر خارج على حدود المدينه فلقي راجل كده، الرجل لا يعرف عمر، فقال ما اسمك ايها العربيه ايها الرجل؟ قال اسمي نصر. قال ابن من يا نصر؟ قال ابن قريب. قال نصر قريب ان شاء الله. قال ولقد انتصر المسلمون في القادسيه. سبحان الله، يعني اسم جميل. في ناس تسمي اسماء صعبه، يا اخي احسنوا تسميه ابنائكم، فان العبد ينادى يوم القيامه باسم ابيه وباسمه واسم ابيه، يعني ينادى باسمه واسم ابوه. ما اعرفش ليه اللي قر عند الشعب العربي كله الواحد ينادى باسم امه. ماذا الذي قال الرسول؟ قال ينادى باسمه واسم ابيه، فلان ابن فلان. حتى طلحه نفسه بن عبيد الله احد العشر المبشرين قال يا رسول الله عندما ينادى علي يوم القيامه طلحه، هناك الاف طلحه، طبعا في كم الف طلحه، كم مليون طلحه، محمود كم، محمود كم، محمد كم، احمد كم، حسن، سبحان الله اسماء كثيره بهذا الشكل. قال عندما ينادى عليك يا طلحه لا يقوم احد الا انت، ما في غيرك انت بس، سبحان الله غيرك فقط. فاحبتي في الله هذه تنقلات، تنقلنا ما بين انشراح الصدر وضيقه وما بين ان القران فيه الشفاء، ولكن اذا تلمسنا هذه الحقائق التي تحدثت عنها انفا، ولكن لنا في هذه الامور في قضيه انشراح الصدر وضيق الصدر والامراض النفسيه والامراض التي تدخل على الانسان في قلبه ونفسه، انما لنا حوارات فيها ان شاء الله ان كنا من اهل الدنيا في الحلقات القادمه. ادعو الله في نهايه الحلقه ان يجعل جمعنا جمعا مرحوما، وان يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، ارزق بناتنا بالازواج الصالحين وابنائنا بالزوجات الصالحات. اللهم نجح ابنائنا وبناتنا في الامتحانات واجعلهم من المتفوقين في الدارين يا رب العالمين، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين، وارحمنا فانك بنا راحم، لا تعذبنا فانت علينا قادر. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسون من صالح دعائكم، ونلقاكم في حلقه قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.